الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين نشرع بإذن الله تعالى في كتاب الصلاة تفضل بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة قال الصلاة الصلاة لغة الدعاء بخير وشرعا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم غالبا قال رحمه الله تعالى الصلاة الصلاة لغة الدعاء بخير وبعضهم عبر فقال الدعاء أي مطلقا قال وشرعا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم غالبا قوله غالبا ليخرج ما يسمى صلاة وليس فيها أقوال أو ليس فيها أفعال ولذا قال في التعليق ومن غير الغالب صلاة الأخرس لعدم الأقوال فيها واضح تسمى صلاة لكن ليس فيها أقوال قال وصلاة الجنازة والمريض الذي يجري الأركان على قلبه والمربوط على خشبه كم أمثلة هذه؟ ثلاثة أمثلة لعدم الأفعال فيها أي أن صلاة الجنازة تسمى صلاة مع أنه لا يوجد فيها أفعال قد يقول قائل فيها أفعال النية فعل عمل القلب والقيام فعل وهو ركن في صلاة الجنازة الجواب أن المراد بالأفعال في تعريف الصلاة جمع أقوال وأفعال وأقل الجمع كم؟ ثلاثة واضح؟ غالبا أقل الجمع ثلاثة غالبا وإلا أحيانا يكون الجمع أقل من ثلاثة يكون الجمع اثنين اثنان فما فوقهما جماعة ولذلك صلاة الجماعة تنعقد من إمام ومأموم فهمنا؟ إذن صلاة الجنازة تسمى صلاة مع أنه ليس فيها أفعال كذلك المريض الذي لا يستطيع أن يصلي إلا بإجراء الأركان على قلبه هذا أو هذه تسمى صلاة مع أنه لا أفعال فيها كذلك الشخص إذا ربط إلى خشبة أو عمود مثلا فهذا يجري الأركان على قلبه لكنه لا يستطيع الأفعال فلا يستطيع الركوع لا يستطيع السجود لا يستطيع الاعتدال لا يستطيع الجلوس واضح هذه تسمى صلاة مع أنه لا أفعال فيها ولذلك قال لكم هنا ومن غير الغالب صلاة الأخرس لعدم الأقوال فيها وصلاة الجنازة والمريض الذي يجري أركان الصلاة على قلبه والمربوط على خشبة لعدم الأفعال فيها وعندما قال لك في التعريف أقوال الأقوال في الصلاة خمسة تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والتشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير والتسليمة الأولى والأفعال ثمانية هي القيام والركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين والجلوس للتشهد الأخير والنية والترتيب. واضح؟ والنية والترتيب. نعم. إذن كم يكون مجموع الأركان؟ 13 ركنا، وهي طريقة الإمام النووي رحمه الله تعالى في المنهاج، حيث عد أركان الصلاة 13 ركنا وجرى عليها صاحب الزبد، ومنهم من عدها 14 ركنا، ومنهم من عدها 15 ركنا، ومنهم من عدها 17 ركنا، ومنهم من عدها 18 ركنا، ومنهم من عدها 19 ركنا، ومنهم من عدها 20 ركنا. وهذا ليس محل بيانه هنا. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. قال: الصلوات المكتوبة وأوقاتها. الصلوات المكتوبة خمس: الظهر وهي 4 ركعات، وأول وقتها زوال الشمس، وآخره مسير ظل كل شيء مثله سوى ظل الاستواء، والعصر وهي 4 ركعات، وأول وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله وزاد قليلا، والمغرب وهي 3 ركعات، وأول وقتها غروب قرص الشمس، وآخره غيبوبة الشفق الأحمر، والعشاء وهي 4 ركعات، وأول وقتها غيبوبة الشفق الأحمر، وآخره طلوع الفجر الصادق، والصبح وهي ركعتان، وأول وقتها طلوع الفجر الصادق، وآخره طلوع الشمس. أحسنتم. قال: الصلوات المكتوبة وأوقاتها. قال: الصلوات المكتوبة خمس. الصلوات المكتوبة خمس. في الهامش قال: المكتوبة أي المفروضة في كل يوم وليلة أصالة على الأعيان. قوله أصالة ليخرج المنذورة، فإنها ليست مفروضة أصالة، وإنما وجبت على العبد لأنه التزمها، فالنذر التزام قربة لم تلزم بأصل الشرع. وقوله على الأعيان أخرج ما كان واجبا على الكفاية كصلاة الجنازة، كصلاة الجنازة، فصلاة الجنازة واجبة على الكفاية، وصلاة العيد على قول مرجوح في المذهب، وإلا فمعتمد المذهب أن صلاة العيد سنة مؤكدة، لكن في المذهب قول مرجوح أن صلاة العيد فرض كفاية. إذن الصلاة قد تكون فرض عين وقد تكون فرض كفاية. يقول قائل: بقي واحدة، صلاة الجماعة فرض كفاية. نقول له: صلاة الجماعة ليست صلاة مستقلة بذاتها. المقصود بقولنا صلاة الجماعة فرض كفاية، المقصود بقولنا صلاة الجماعة فرض كفاية أن الجماعة في الصلاة فرض كفاية، فالذي هو فرض ليس الصلاة، الذي هو فرض الجماعة في الصلاة. واضح أو لا؟ لكن هذا التعبير هو الذي يعبر به الفقهاء، يقولون صلاة الجماعة، والمراد الجماعة في الصلاة. فهمنا؟ نعم. إذن الصلاة قد تكون فرضا وقد تكون نفلا، وصلاة الفرض قد تكون فرض عين وقد تكون فرض كفاية، صلاة النفل قد تكون سنة عين وقد تكون سنة كفاية. ما رأيكم؟ صلاة النفل قد تكون سنة عين، أي تطلب من كل مسلم، وقد تكون سنة كفاية. ما رأيكم؟ قال لك الفقهاء: ليس لنا صلاة توصف بأنها سنة كفاية. ما في صلاة، ما في عندنا في المذهب صلاة توصف بأنها سنة كفاية. إذا قام بها البعض سقط الطلب، شوف لا أقول سقط الإثم، سقط الطلب سنة، سقط الطلب عن الباقي. لا توجد، لا توجد صلاة توصف بأنها ماذا؟ سنة كفاية. فهمنا مشايخ إن شاء الله. قال الصلوات المكتوبة خمس الظهر يبدأون بها لأنها أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل عليه الصلاة والسلام ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الصبح فهم يرتبون بهذا الترتيب يبدأون بصلاة الظهر لأنها أول صلاة صليت لا يرتبون من حيث الأفضلية وإلا فأفضل الصلوات من حيث ذات الصلاة أفضلها صلاة العصر وهي الصلاة الوسطى ثم صلاة الصبح ثم صلاة العشاء ثم صلاة الظهر ثم صلاة المغرب هذا ترتيب الصلوات الخمس من حيث ماذا؟ الأفضلية صلاة العصر وهي الصلاة الوسطى ثم صلاة الصبح ثم صلاة العشاء ثم صلاة الظهر ثم صلاة المغرب هذا من حيث الأفضلية وأما من حيث الجماعة فأفضل الصلوات من حيث الجماعة صلاة الجمعة لأن الجماعة فيها آكد الجماعات ثم جماعة صبح الجمعة ثم ماذا؟ جماعة صبح الجمعة ثم جماعة الصبح في بقية الأيام تمام ثم جماعة العشاء ثم جماعة العصر ثم جماعة الظهر ثم جماعة المغرب لماذا؟ لأن جماعة الصبح وجماعة العشاء أشق من جماعة العصر فكانت مقدمة عليها أما ذات صلاة العصر فهي أفضل من صلاة الصبح وصلاة العشاء فهمنا أو لا؟ إذن الترتيب من حيث ذوات الصلوات يختلف عن الترتيب من حيث ماذا؟ من حيث الجماعة فهمنا يا مشايخ؟ جيد هذا؟ إن شاء الله وطبعا الصلوات الخمس هذه لم تجتمع لنبي من الأنبياء إلا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فإن آدم عليه الصلاة والسلام كان له صلاة الصبح وداود عليه الصلاة والسلام كانت له صلاة الظهر وسليمان عليه الصلاة والسلام كانت له صلاة العصر ويعقوب عليه الصلاة والسلام كانت له صلاة المغرب ويونس عليه الصلاة والسلام كانت له صلاة العشاء فجمعت لنبينا صلى الله عليه وسلم ولأن الله عز وجل يحب الصلاة فرضها علينا 50 صلاة تخيل 50 صلاة في اليوم والليلة سنصلي كل 28 دقيقة تقريبا أقل من نصف ساعة نصلي حينها يصعب على الإنسان أنه يتكسب ويعمل كم سيترك الناس الصلاة إذا كان الآن وهي 5 صلوات يتركون الصلاة فكيف لو كانت 50 واضح موسى عليه الصلاة والسلام قال لنبينا عليه الصلاة والسلام ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فما زال الله عز وجل يخفف عنا حتى صارت 5 صلوات في الأجر خمس صلوات في العدد وخمسين صلاة في الثواب في الأجر ولشرف الصلاة لم يفرضها الله عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام في الأرض بل عرج به إلى السماء ففرضت في السماء هذا لبيان فضيلتها ومنزلتها ولذلك سميت الصلاة صلاة لاشتمالها على الدعاء والدعاء يشمل كل خير وفيها غاية الخضوع من العبد لربه، ففيها ركوع وفيها سجود، وكرر السجود مرتين في كل ركعة لأنه أبلغ في التواضع لله. قال هنا: الصلوات المكتوبة خمس: الظهر وهي أربع ركعات، وأول وقتها زوال الشمس، وآخره مصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الاستواء. انتبه معي، نفترض بارك الله فيكم أن هذه الأرض وهذا عمود، هذا العمود الذي ينصب، وكانت المساجد قديما في رحبتها يوجد مثل هذا العمود، يسمى شاخص ويسمى شاهد، له اسمان: شاخص، شاهد. رأيتم هذا في المساجد أو لا؟ في المساجد القديمة أنا رأيت في بلادكم وفي بلادنا أيضا موجود هذا في المساجد القديمة، في رحبة المسجد ينصبون عمودا. الشمس هذا الشرق، وهنا الغرب. الشمس عندما تشرق ترتفع ترتفع ترتفع ترتفع، كلما ارتفعت الشمس ماذا يحصل للظل؟ هنا يوجد ظل، ماذا يحصل؟ يتناقص يتناقص يتناقص يتناقص، حتى تكون الشمس وسط السماء، يتوقف الظل عن النقصان إلى هنا. فإذا مالت الشمس إلى جهة الغرب هذا يسمى الزوال. ما معنى الزوال؟ الزوال أن تميل الشمس إلى جهة الغرب. فإذا مالت الشمس إلى جهة الغرب صار هذا الظل في جهة الشرق، هذا الظل الذي هو ثابت لا يتناقص، هذا الظل الثابت يسمى ماذا؟ ظل الاستواء. فإذا بدأ بالزيادة، بدأ يزيد يزيد، أول زيادة علامة على دخول وقت الظهر، علامة على أن الشمس قد زالت، واضح؟ علامة على أن الشمس قد زالت، هنا يبدأ وقت الظهر. متى ينتهي وقت الظهر؟ إذا صار ظل هذا مثله، هذا واحد متر، إذا صار من هنا إلى هنا واحد متر من غير هذا، لا تحسب ظل الاستواء، إذا صار واحد متر إذن انتهى وقت الظهر وبدأ وقت العصر. فهمنا؟ إذن انظر ماذا قال لك هنا. قال: الظهر وهي أربع ركعات، وأول وقتها زوال الشمس، وآخره مصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الاستواء، هذا الذي أمامكم على السبورة. قال: والعصر وهي أربع ركعات، وأول وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله وزاد قليلا. إذا صار أول وقتها، أول وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله وزاد قليلا، زاد قليلا هنا يبدأ وقت العصر. إلى متى يستمر وقت العصر؟ إلى متى؟ إلى أن تغرب الشمس. فإذا غرب قرص الشمس انتهى وقت العصر وبدأ وقت المغرب. وإلى متى يستمر وقت المغرب؟ إلى أن يغيب الشفق الأحمر. عندما تغرب الشمس يبقى شفق أحمر في السماء، إذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء. وإلى متى يستمر وقت العشاء؟ يستمر وقت العشاء إلى طلوع الفجر. فإذا طلع الفجر الصادق انتهى وقت العشاء، ويدخل بذلك وقت الصبح، ويستمر وقت الصبح حتى تطلع الشمس. انظر ماذا قال. قال والعصر وهي أربع ركعات، وأول وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله وزاد قليلا، والمغرب وهي ثلاث ركعات، وأول وقتها من غروب قرص الشمس، وآخره غيبوبة الشفق الأحمر، والعشاء وهي أربع ركعات، وأول وقتها غيبوبة الشفق الأحمر، وآخره طلوع الفجر الصادق، والصبح وهي ركعتان، وأول وقتها طلوع الفجر الصادق، وآخره طلوع الشمس. واضح؟ أظن هذا واضح غني عن الشرح، لا يحتاج إلى شرح. لكن هنا أنبه على مسألة. وقت العصر متى ينتهي؟ إذا غرب قرص الشمس، صح؟ طيب، إذا غرب قرص الشمس كله أو غرب بعضه؟ كله، يعني هكذا. طيب جيد، يعني لو كانت هكذا، لو أنها هكذا، الشمس هكذا، بعضها غرب وبعضها لم يغرب، يدخل وقت المغرب أو لا يدخل؟ لا يدخل وقت المغرب. طيب، هنا لا يدخل وقت المغرب. طلوع الفجر، صلاة الصبح تنتهي إذا طلعت الشمس. إذا طلعت الشمس، هل المقصود إذا طلع جميع قرص الشمس أو بعض الشمس؟ بعض الشمس. إذا انتبه معي، نقول يدخل وقت المغرب بغروب جميع قرص الشمس، ويخرج وقت الصبح بطلوع بعض قرص الشمس. فرق بين هذا وبين هذا، فهمنا؟ ولعل لهذا، شكرا، جزاك الله خيرا، لعل لهذا المصنف، انظر ماذا قال في المغرب، قال وأول وقتها غروب قرص الشمس، لكن انظر ماذا قال في الصبح، وآخره لم يقل طلوع قرص الشمس، قال طلوع الشمس. يعني كأنه يقول لك مجرد طلوع الشمس ولو بعضا منها يكفي، لا يشترط أن يطلع جميع القرص، فهمنا أو لا؟ ولذلك غاير في التعبير بين هذا وذاك، تمام؟ طيب، ثم قال أعذار الصلاة، تفضل. أحسن الله إليكم. قال أعذار الصلاة، أعذار الصلاة أربعة: النوم والنسيان والجمع والإكراه. قال أعذار الصلاة أربعة، نظمها صاحب الزبد فقال: لا عذر في تأخيرها إلا لساه، أي ناس، أو جمع. قال لا عذر في تأخيرها إلا لساه أو نوم أو للجمع أو الإكراه، أربعة. قال هنا أعذار الصلاة أي الأشياء التي تدفع إثم تأخير الصلاة عن وقتها. طبعا هذه الأعذار هي المشهورة، هل توجد غيرها أو هذه فقط؟ توجد غيرها أو هذه فقط؟ توجد هذه فقط أو توجد غيرها؟ أظنه توجد غيرها، ومرت معكم، درسناها في درس أمس، قلت لكم في درس أمس: يطلب الماء ولو خرج عليه وقت الصلاة، صح أو لا؟ أمسي. لا بأس عليكم طهور إن شاء الله. قلنا هذا في من؟ في المقيم إذا تيقن وجود الماء فإنه يطلبه. قلت لكم وإن خرج عليه وقت الصلاة ما لم يعد بطلبه مسافرا. هذا مثال. وأيضا يوجد غير هذا. هذه الأعذار المشهورة. فهمنا؟ أعذار الصلاة أربعة، أي من الأعذار المشهورة، وإلا يوجد غيرها. تمام؟ هذا للتنبيه فقط، أن بعض الطلاب قد يظن الحصر. قال أعذار الصلاة، قال أي الأشياء التي تدفع إثم تأخير الصلاة عن وقتها. أولها النوم. انتبه معي، هذا يحتاج إلى سبورة حتى يسهل علينا فهمه. انتبه. النوم له حالتان، إما أن يكون النوم قبل دخول وقت الصلاة، هذه الحالة الأولى، وإما أن يكون النوم بعد دخول وقت الصلاة. فإذا كان النوم قبل دخول وقت الصلاة، هل عذر أو لا؟ هذا عذر. نقول إذا كان النوم قبل دخول وقت الصلاة فعند العلامتين الرملي والخطيب عذر. واضح؟ وعند العلامة ابن حجر يقول إذا ظن أنه لا يستيقظ حتى يضيق الوقت فليس عذرا، مع أنه نام قبل الصلاة، مع أنه نام قبل الصلاة، يقول إذا ظن أنه لا يستيقظ حتى يضيق الوقت فليس عذرا، وإلا فهو عذر. إذن العلامة بن حجر هنا يفصل، وهذا في الحقيقة قول ربما يكون شديد، لأنه كيف لا يكون معذورا وهو لم يخاطب بالصلاة بعد؟ متى يخاطب بالصلاة؟ إذا دخل الوقت. هذا نام قبل دخول الوقت، هذا غير مكلف. النائم مكلف وغير مكلف؟ غير مكلف، صح؟ إذا كيف تقول علي يحرم عليك أن تنام قبل دخول وقت الصلاة؟ هذا غير مكلف بالصلاة الآن. واضح؟ ولذلك هذا يقوي ما اعتمده العلامتان الخطيب والرملي، أنه عذر مطلقا، عذر النوم قبل الصلاة عذر مطلقا. فهمنا؟ طيب، النوم بعد دخول وقت الصلاة نقول إذا غلب على ظنه الاستيقاظ قبل ضيق الوقت فهو عذر. غلب على ظنه أن يستيقظ قبل أن يضيق الوقت، غلب على ظنه أن يستيقظ قبل ضيق الوقت، هذا عذر. وإلا، إيش معنى وإلا؟ أي وإن لم يغلب على ظنه الاستيقاظ قبل ضيق الوقت فليس عذرا. وهذا يشمل صورتين، يعني لو غلب على ظنه أنه لا يستيقظ يدخل هنا، لو تساوى الأمران يدخل هنا. واضح؟ هنا يشمل صورتان، فليس النوم عذرا، فليس عذرا. فهمنا مشايخ أو لا؟ واضح هذا؟ طيب، يترتب على هذا مسألتان. المسألة الأولى ما حكم إيقاظ النائم؟ رأيته نائما وقد دخل وقت الصلاة، ما حكم إيقاظه؟ أو رأيته نائما وقد نام بعد دخول وقت الصلاة، ما حكم إيقاظه؟ يجب أن توقظه أو يستحب أو بتفصيل، ما رأيكم؟ قال الفقهاء إذا كان متعديا بنومه وجب إيقاظه، وإذا كان معذورا أي ليس متعديا بنومه لا يجب إيقاظه بل يسن. فهمنا؟ إذن إيقاظ النائم فيه تفصيل. فمثلا نقول لو كان نومه قبل دخول الوقت إذن يسن، أما لو نام بعد دخول الوقت ولم يغلب على ظنه الاستيقاظ قبل أن يضيق الوقت فهذا يجب إيقاظه. هذه المسألة الأولى التي تترتب على هذا، وهذه لم يذكرها المؤلف. المسألة الثانية التي تترتب على هذا، إذا فاتته الصلاة هل يجب قضاؤها فورا أم لا؟ نقول إذا فاتت بعذر لم يجب قضاؤها فورا، يكون قضاؤها على التراخي، وأما إذا فاتت بغير عذر فيجب أن يقضيها فورا. واضح؟ طيب نقرأ ماذا قال. قال أعذار الصلاة أربعة: النوم، انظر ماذا قال، النوم أي قبل دخول وقت الصلاة مطلقا، أي أنه لو نام قبل دخول وقت الصلاة مطلقا فهو عذر. ما معنى مطلقا؟ أي سواء غلب على ظنه الاستيقاظ قبل أن يضيق الوقت أو لا، مطلقا فهو عذر. واضح؟ هذا كما قلت لكم معتمد العلامتين الخطيب والرملي، أما العلامة بن حجر فاعتمد حرمة النوم قبل دخول الوقت إذا ظن عدم الاستيقاظ في الوقت. تمام؟ قال أي قبل دخول وقت الصلاة مطلقا أو بعده، أي وإذا نام بعد دخول الوقت وهو يظن أنه يستيقظ قبل أن يضيق الوقت، أي فيكون عذرا. واضح؟ موجود في السبورة هذا. ثم قال فلا يعذر، متى لا يعذر؟ إذا نام في الوقت أي بعد دخوله وهو لا يظن أنه يستيقظ قبل أن يضيق عنها. ولهذا ذكر ما يترتب، قال ولهذا تجب عليه الفورية في القضاء إذا أخرها بالنوم حينئذ، أي حين كونه غير معذور. وأضفت لكم مسألة أخرى وهي حكم إيقاظ النائم، وأن إيقاظه واجب إذا كان تعدى بنومه، ومسنون إذا كان غير متعد بنومه. فهمنا؟ ثم قال الثاني: قال النسيان، قال النسيان عذر في تأخير الصلاة بشرط. ما هو الشرط؟ قال بشرط ألا ينشأ عن منهي عنه، بشرط ألا ينشأ عن منهي عنه. وقوله عن منهي عنه، المنهي يشمل الحرام والمكروه، ولذلك قال بل عن نحو مطالعة في كتاب. يعني إذا نشأ النسيان بسبب مطالعة لمسألة. وقد ذكروا أن بعض فقهاء حضرموت كان من عادته أنه يأتي إلى المسجد قبل الفجر يصلي وينتظر أذان الفجر ويذكر الله حتى تطلع الشمس ثم يعود. في يوم من الأيام جاء قبل الفجر وتذكر مسألة فصعد إلى علية المسجد، غرفة في أعلى المسجد فيها كتب، فدخل وجعل يقرأ المسألة. في ذلك الوقت لم تكن ميكروفونات للمساجد مثل الآن، يعني كان في وقت متقدم. المهم استغرق في مراجعة المسألة، ذهب فكره لانشغاله بقراءة المسألة وانتهى من المسألة ونزل. نزل والمؤذن يؤذن، لكن الجو فيه إضاءة، فقعد ينكر على المؤذن: لماذا تأخرت في الأذان؟ أنا هنا منتظر، لماذا تأخرت في الأذان؟ قال: أي أذان؟ أي أذان؟ أنا أؤذن الآن أذان المغرب. الرجل في المكتبة استغرق في المسألة، لا صبح لا ظهر لا عصر، نزل يظن أذان المغرب هو أذان الصبح لانشغاله بالمطالعة، أخذت المسألة لبه. واضح ولا؟ هذا نسيان نسي عن مطالعة، هذا معذور صاحبه. هذا عندما يختلط العلم بلحمك ودمك تصبح هكذا. واضح؟ قال بل عن نحو مطالعة في كتاب أو صنعة أو نحوهما من المباحات. قال لا عن قمار من المحرمات، هذا مثال المحرمات. أو نحو لعب شطرنج، تعرفون الشطرنج؟ ها؟ أيوة، من المكروهات، لأن الشطرنج مكروه، وإنما جعلوه مكروها لا حراما لأن فيه إعمال فكر. واضح؟ لكن صاحبكم العلامة محمد نووي البنتاني في كاشفة السقا حكم بأنه حرام، لا أدري هل حكم يعني اختيارا منه ولا أظن، أو حكم بذلك لأنه لم يعرف معتمد المذهب في المسألة، الله أعلم. يمكن هذا يمكن هذا، الله أعلم. لكن هو ذكر في كاشفة السقا أن الشطرنج حرام، وإلا فالذي نص عليه فقهاء الشافعية أنه مكروه. نعم. قال هنا والنسيان، هذا العذر الثاني. إذن النسيان يكون عذرا إذا نشا عن غير منهي عنه. قال والثالث الجمع، أي الجمع بين الصلاتين، والمراد هنا جمع التأخير. وجمع التأخير يكون فقط بالسفر على معتمد المذهب، وفي المرض على ما اختاره الإمام النووي وبعض الشافعية. ولذلك قول المؤلف هنا أي تأخيرا بسفر أو مرض، قوله أو مرض هذا ليس على المعتمد بل على ما اختاره الإمام النووي. قال والإكراه. ثم قال الصلاة المحرمة من حيث الوقت. الصلاة المحرمة من حيث الوقت، قوله المحرمة، قوله المحرمة أي المحرمة مع عدم الصحة. تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. قال الصلاة المحرمة من حيث الوقت، من حيث الوقت تحرم الصلاة. نعم. التي لا سبب لها. من حيث الوقت أصح من قولنا من حيث الوقت، فيها خلاف هل ما بعد حيث يكون مضافا أو لا. من حيث الوقت أصح من قولنا من حيث الوقت. نعم. تحرم الصلاة التي لا سبب لها أو لها سبب متأخر في غير حرم مكة في خمسة أوقات، وقت طلوع الشمس حتى ترتفع قدر الرمح ووقت الاستواء في غير يوم الجمعة حتى تزول ووقت الاصفرار حتى تغرب وبعد فعل العصر حتى تغرب وبعد فعل الصبح حتى تطلع. طيب الصلاة بارك الله فيكم إما أن تكون الصلاة فرض كالمكتوبات الخمس أو أن تكون صلاة نفل أو تكون صلاة نفل. أين العصا اليوم؟ غير موجود. عرفت؟ موجود؟ لا بأس. خلاص لا بأس. طيب وإما أن تكون صلاة نفل. هذا هو، هذا صديقي، هذا الذي أمره بالمعروف وينهى عن المنكر كما قال الأعمش. الصلاة إما أن تكون صلاة فرض وإما أن تكون صلاة نفل. صلاة النفل إما أن تكون مقيد بوقت أو بسبب، مقيد بوقت كصلاة العيدين لها وقت ابتداء والرواتب مقيدة بوقت، أو مقيدة بسبب. هذا السبب إما أن يكون متقدما كدخول المسجد، سبب لركعتي تحية المسجد، والوضوء سبب لركعتي سنة الوضوء، وإما أن يكون مقارن أي يكون السبب مقارنا للصلاة، وهذا مثله الصلاة المعادة. الصلاة المعادة ومثل له بعضهم بصلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء، لأن الصلاة تكون مقارنة للسبب، وهذا فيه نقاش لو رجعتم إلى كتب الحواشي ستجدونه. واضح؟ أو سبب متأخر أي تصلي ثم يكون السبب، مثل صلاة الاستخارة تصلي ركعتين ثم تستخير، وسنة الإحرام تصلي ركعتين ثم تحرم بالنسك. وإما أن تكون الصلاة نفلا مطلقا. ما هي الصلاة التي يمتنع أن نفعلها في أوقات النهي؟ الصلاة التي يمتنع علينا أن نفعلها في أوقات النهي هي ما كان نفلا مطلقا وما كان نفلا مقيدا بسبب متأخر. أما ما كان فرضا أو نفلا مقيدا بوقت أو نفلا مقيدا بسبب متقدم أو نفلا مقيدا بسبب مقارن فهذا لا يحرم فعله في أوقات النهي، إلا إذا تقصد إيقاعه في ذلك الوقت، يعني كأن تقصد أن يصلي تحية المسجد بعد العصر، دخل المسجد ليس عنده شيء إلا أن يصلي ركعتين، فهذا يأثم ولا تصح منه. واضح؟ إذن انظر ماذا قال. قال الصلاة المحرمة. نقول الصلاة المحرمة أي مع عدم الصحة. قال من حيث الوقت، قال خرج به المحرمة من غير هذه الحيثية كالصلاة في المكان المغصوب. فالصلاة في المكان المغصوب محرمة، لكن ليس من حيث الوقت بل لأمر آخر من حيث الاعتداء. فقال هنا تحرم الصلاة التي لا سبب لها، التي لا سبب لها يقصد النفل المطلق، تمام، التي لا سبب لها، قال كالنفل المطلق، تمام، أو لها سبب متأخر قال كالاستخارة والإحرام في غير حرم مكة. هذا استثناء، هذا استثناء زماني أو مكاني؟ هذا استثناء مكاني، فحرم مكة ليس فيه وقت نهي، واضح؟ هذا استثناء مكاني. قال في خمسة أوقات. هذه الأوقات الخمسة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يتعلق بفعل المصلي، والقسم الثاني ما يتعلق بالزمان أي بالوقت. انظر ماذا قال: في خمسة أوقات، وقت طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح. هذا يتعلق بفعل المصلي أو بالزمن؟ بالزمن. ووقت الاستواء، ما معنى الاستواء؟ أي حين تكون الشمس وسط السماء. ووقت الاستواء في غير يوم الجمعة حتى تزول. هذا يتعلق بالزمان أو بفعل المصلي؟ بالزمن أيضا. وقوله في غير يوم الجمعة هذا استثناء، أي أنه في يوم الجمعة لا يوجد نهي في هذا الوقت. هذا استثناء زماني أو مكاني؟ هذا زماني. الأول استثناء مكاني في حرم مكة، وهذا استثناء زماني وقت الاستواء يوم الجمعة. إذن عندنا استثناءان، أحدهما زماني والآخر مكاني. نعم. ووقت الإصفرار حتى تغرب. هذه الأوقات الثلاثة أو هذه الثلاثة تتعلق بماذا؟ تتعلق بالزمان. قال وبعد فعل العصر، هذا يتعلق بفعل المصلي. قال وبعد فعل العصر حتى تغرب، وبعد فعل الصبح حتى تطلع. فهمنا؟ إذن ثلاث أوقات تتعلق بالزمان، ووقتان يتعلقان بفعل المصلي. انظر ماذا قال: قال وقت طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح. قدر رمح يقول علماء الفلك أربع درجات، كل درجة ترتفع الشمس فيها خلال أربع دقائق. أربع درجات في أربع دقائق، لكل درجة كم المجموع؟ 16 دقيقة. أي بعد طلوع الشمس ب16 دقيقة تكون الشمس قد ارتفعت قدر رمح. يقال قدر رمح ويقال قيد رمح بكسر القاف. قال هنا وقت طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح، قال طوله 7 أذرع في رأي العين، أي طول الرمح 7 أذرع في رأي العين. قال قبل ذلك في خمسة أوقات ثلاثة منها تتعلق بالزمان من غير نظر لمن صلى ولمن لم يصلي، يعني سواء صلى أو ما صلى وقت التحريم موجود. واثنان يتعلقان بفعل صاحبة الوقت، فمن فعلها حرمت عليه الصلاة المذكورة، ومن لا فلا. ولذلك لو جمع العصر مع الظهر جمع تقديم نقول هذا الوقت وقت نهي، مع أن وقت العصر الحقيقي ما دخل، لكنك قد فعلت صلاة العصر. فوقت التحريم متى يبدأ؟ نعم، يبدأ وقت التحريم إذا فعل صلاة العصر. فقال هنا وقت طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح، ووقت الاستواء. وقت الاستواء هذا وقت لطيف، يمكن ثانيتين، قالوا قدر تحريمه، أي قدر قولك الله أكبر. لكن لو صادف هذا الوقت كونك في صلاة بطلت. وقت لطيف جدا، واضح؟ وقت لطيف قصير قدر تحريمة. ولذلك انظر ماذا قال هنا في رقم 8، قال ووقته ضيق جدا، وقت الاستواء. قلت لك قدروه بتحريمة، أي بقولك الله أكبر. طيب، قال ووقت الاستواء في غير يوم الجمعة حتى تزول، ووقت الاصفرار حتى تغرب، وبعد فعل العصر. قال ولو مجموعة في وقت الظهر، هذا الذي شرحته لكم، حتى تغرب، وبعد فعل الصبح حتى تطلع. ثم قال شروط وجوب الصلاة. إذن خلاصة هذا المبحث أن تعلم أن الصلوات التي تحرم ولا تصح ما كان نفلا مطلقا وما له سبب متأخر، وأن أوقات النهي خمسة، ثلاثة منها تتعلق بالزمان، وثلاثة منها واثنان منها يتعلقان بفعل المصلي، وأن تعلم أن هنالك ثلاث استثناءات: استثناء زماني يوم الجمعة في وقت الاستواء، واستثناء مكاني في حرم مكة، واستثناء يتعلق بحال المصلي من الجواز. هذا استثناء من الجواز ليس من التحريم، الأول والثاني استثناء من التحريم، أما هذا استثناء من الجواز، فيجوز له أن يصلي تحية المسجد في وقت النهي، لكن لو تقصد معارضة الشرع يحرم عليه. واضح أو لا؟ فهذا استثناء من ماذا؟ من الجواز ليس من التحريم. فهمنا؟ إن شاء الله. تفضل. أحسن الله إليكم. قال: شروط وجوب الصلاة. شروط وجوب الصلاة ستة: الإسلام والبلوغ والعقل والنقاء عن الحيض والنفاس وبلوغ الدعوة وسلامة الحواس. أحسنتم. قال: شروط وجوب الصلاة. قال: شروط وجوب الصلاة ستة. قال: شروط وجوب الصلاة أي المكتوبة ستة: الإسلام. قال في التعليق: فلا يطالب بها الكافر الأصلي في الدنيا. الكافر الأصلي لا يطالب بالصلاة في الدنيا، صح؟ صح ولا هذا؟ الكافر الأصلي لا يطالب بالصلاة في الدنيا، وإن كان يعاقب عليها في الآخرة بناء على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. قال: فلا يطالب بها الكافر الأصلي في الدنيا لعدم صحتها منه. وإذا أسلم هل يؤمر بقضائها؟ لا يؤمر. قال الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. لا يؤمر. الإسلام يجب يهدم ما قبله. طيب، لا يجب عليه قضاؤها إذا أسلم، هل يستحب له؟ ها؟ يستحب له؟ نعم، يستحب له. يستحب له قضاؤها. يستحب له قضاء الصلوات التي كانت في أيام كفره الأصلي. تمام؟ طيب. وهذا بخلاف الحائض. هذا بخلاف الحائض. لأن الحائض سقوط الصلاة عنها في أيام الحيض عزيمة، وأما الكافر فسقوط قضاء الصلوات عنه بعد إسلامه رخصة، تخفيف. واضح أو لا؟ قال: فلا يطالب بها الكافر الأصلي في الدنيا لعدم صحتها منه. أما المرتد فمسلم فيما مضى، أي في أيام ردته. ما معنى مسلم؟ أي ما زالت علقة الإسلام به. ولذلك المرتد إذا عاد إلى الإسلام وجب عليه القضاء، لأن علقة الإسلام ما زالت به. ولذا سيأتي معنا في شروط البيع أن شرط العاقد أن يكون بالغا عاقلا رشيدا، ويشترط إسلامه إذا كان سيشترى له مصحف، ويشترط إسلامه إذا كنا سنشتري له عبدا مسلما أو عبدا مرتدا. طيب، إذا نشتري له عبد مسلم واضح. طيب، إذا كنا سنشتري له عبد مرتد، لماذا لابد أن يكون مسلما؟ قالوا: لبقاء علقة الإسلام في المرتد. لبقاء علقة الإسلام في المرتد. تمام. قال: وأما المرتد فمسلم فيما مضى ينسحب عليه حكم الإسلام، فيلزمه قضاء أيام ردته بخلاف الأصلي. وعلى هذا فقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، العموم في قوله عز وجل للذين كفروا يخص منه الكافر المرتد، فإنه إذا أسلم مطالب بالقضاء. فهمنا أولى؟ ثم قال: والبلوغ فلا تجب على الصبي، أي لا تجب الصلاة على الصبي، تمام، لكن يؤمر بها لسبع إن ميز معها، ويضرب على تركها لعشر. قال: فلا تجب على الصبي. الصبي هنا المراد به الذكر أو الجنس؟ الجنس، ذكرا كان أو أنثى. قال: لكن يؤمر بها. المؤلف رحمه الله السيد العلامة الشاطبي لم يبين لنا الحكم، أبهم الحكم. قال: يؤمر بها. هل يؤمر بها وجوبا أو يؤمر بها استحبابا؟ ومن الذي يأمره؟ لم يبين لنا هذا، لم يبين لنا من الآمر، ولم يبين لنا حكم الأمر. قال: يؤمر بها. طيب، ما رأيكم؟ هل يؤمر بها وجوبا أو استحبابا؟ وجوبا، يجب أمره. مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. إذن يؤمر وجوبا. وجوبا عينيا أو كفائيا؟ عينيا على من؟ أو كفائيا على من؟ نقول: يؤمر بها وجوبا كفائيا، فإذا قام به أحد الوالدين مثلا كفى، إذا قام به أحد أولياء الطفل كفى، كأن يكون جده أو وصيه أو من نصبه الحاكم قيما عليه كفى. إذن الأمر هذا ما حكمه؟ واجب كفائي. قال: يؤمر بها. إذن عرفنا حكم الأمر وعرفنا من الآمر. الآمر هو الولي الذي نصبه الشرع وليا على الطفل، ولذا قال لكم صاحب الزبد: وواجب على الولي الشرعي أن يأمر الطفل بها لسبع. فصرح بالحكم وواجب، وصرح على من يكون الأمر، الولي الشرعي من والدين، أب أو أم أو جد أو وصي أو قيم أو سيد مع عبده وغير ذلك. قال: فلا تجب على الصبي، لكن يؤمر بها لسبع، أي إذا أكمل السبع، لا إذا كان في أثناء السبع. إن ميز معها، أي إن ميز مع السبع. تفهم من هذا أنه إذا أكمل السبع ولم يميز لا يؤمر، وإذا ميز دون السبع لا يؤمر، فلا بد من الأمرين. إذن علة وجوب أمره علة مركبة، من بلوغه السابعة أو من إكماله السابعة مع التمييز. فإذا وجد أحد الأمرين فقط فإنه لا يجب أمره. ثم قالوا: إن الأمر لا يكون أمرا فقط صل، بل يكون أمرا مع التهديد وجوبا. يا ولد صلي. واضح أو لا؟ نعم. قال: نعم، حتى يصلي، يعني حتى يصلي. نعم، كل صلاة تدخل فأنت مطالب أن تأمره فيها. نعم. قال: فلا تجب على الصبي، لكن يؤمر بها لسبع إن ميز معها، ويضرب وجوبا على تركها لعشر. واضح؟ طيب. ويضرب على تركها لعشر، يضرب وجوبا لكن بأربعة شروط. يجب الضرب بكم شروط؟ بأربعة شروط. الشرط الأول: أن يكون هذا الضرب ضربا غير مبرح، يعني غير مؤلم، فلا يكون ضربا يكسر عظما أو يقطع لحما. واضح؟ والشرط الثاني: أن يكون هذا الضرب مفيدا، أي يؤدي إلى نتيجة. واضح؟ فإن كان هذا الضرب لا يفيد، يعني لو ضربته لا يصلي، فإنه لا يجوز لك أن تضربه. إذا كان لا يفيد لا يجوز لك أن تضربه، ليس لك أن تضربه. إذن الشرط الأول أن يكون الضرب غير مبرح، والشرط الثاني أن يكون الضرب مفيدا. طيب لو قال لك الأب هو لا يصلي إلا إذا ضربته ضربا غير مبرح، يعني لو ضربته ضرب شديد سيصلي، أما ضرب عادي عفوا لا يصلي إلا إذا ضربته ضربا مبرحا، أما إذا ضربته ضربا غير مبرح لا يصلي. كيف؟ هل نقول اضربه ضربا مبرحا؟ قال الفقهاء وإذا كان لا يصلي إلا بضرب مبرح تركهما. تركهما، ترك ماذا؟ ترك الضرب المبرح وغير المبرح. فهمنا ولا؟ إذا كان لا يصلي إلا إذا ضربته ضربا مبرحا شديدا، ها؟ تترك النوعين، تترك الضرب المبرح وغير المبرح. فهمنا يا مشايخ؟ طيب هذا الشرط رقم كم الآن؟ الثاني، الشرط الأول أن يكون الضرب غير مبرح، والشرط الثاني أن يفيد. الشرط الثالث ألا يترتب على ضربه مفسدة كهروبه من البيت. واضح؟ واليوم نستطيع أن نقول للمسلمين الذين يعيشون في بلاد غربية، ربما لو ضرب ابنه أو ابنته بشيء يسير تأتي الشرطة. ممنوع هذا عندهم في الغرب، ممنوع. يعني أظن أحد اليمنيين في إحدى هولندا أو سويسرا مع أسرته في البيت، فالجدة فعلت، يعني نحن نقول عضت حفيدتها في يدها تلعب معها، صنعت لها ساعة، هذا هكذا مثل الساعة، ها؟ لكن كأن العضة شديدة، فذهبت الطفلة إلى المدرسة وآثارها ما زالت موجودة. سألت المعلمة إيش هذا؟ قالت جدتي، تعرف أنهم أدخلوا جدتها لمصحة نفسية، مستشفى أمراض عقلية، إيش فيه؟ واضح ولا؟ فعندهم هذا يخالف القانون أن تضرب الطفل. إذن نقول لو ترتب مثل هذا في الدول الغربية لا تأمرهم. إذا ترتب على ضربه مثلا أنها تدخل في مساءلة قانونية مع هذه الجهات لا تضربه إذا ترتب هذا. فهمنا؟ طيب الأمر الرابع قالوا أن تتوقف صلاته على الضرب. الشرط الرابع حتى يجب الضرب أن تتوقف صلاته على الضرب. ما معنى هذا؟ معنى هذا إذا كان يمكن أن يصلي بلا ضرب، قلت له مثلا إذا صليت سأعطيك شوكولاتة، أو سأصلي، تعرفون هذه الشوكولاتة كندر التي يكون فيها مثل البيضة، قلت له إذا صليت اليوم الصلوات الخمس أعطيك كندر شوكولاتة، هذه صلى خلاص، إذا لا تحتاج إلى ضرب. لكن إذا كان لا يصلي إلا بالضرب، يعني توقف فعل الصلاة على الضرب، خلاص هنا يجب الضرب. فهمنا؟ ولذلك نقول ألا يتوقف فعل، أو عفوا أن يتوقف فعل الصلاة عليه أي على الضرب. نعم. وإلا فالأفضل أن الوالد يراقب ابنه بالصلاة بنحو مكافأة أو نزهة فسحة أو ثناء عليه أمام الناس. هذه الحوافز المعنوية أثرها كبير جدا في نفس الطفل، فلو عوده على مثل هذا فهو أفضل، خاصة في مراحل عمره الأولى. تمام. قال هنا ويضرب على تركها لعشر. طيب قال والعقل فلا تجب، قال فلا تجب على مجنون، أي لا تجب الصلاة على مجنون، ولا مغمى عليه، ولا سكران، ولا قضاء على غير المتعدي منهم. أي إذا كان المجنون غير متعدي لا قضاء عليه إذا أفاق، وإذا كان المغمى عليه غير متعدي لا قضاء عليه إذا أفاق، وإذا كان السكران غير متعدي لا قضاء عليه إذا أفاق. أما المتعدي منهم فعليه القضاء. ولذلك بعض الناس ربما يصاب بإغماء يوم أو يومين أو ثلاث أيام بعد أن يفيق، يسأل هل يجب علي قضاء الصلوات؟ لا، لا يجب. هذا بخلاف الصيام، يجب على المغمى عليه أن يقضي الصوم، لكن لا يجب على المغمى عليه أن يقضي الصلاة. واضح؟ طبعا كما قلت لك إذا كان غير متعد. قال والنقاء عن الحيض والنفاس، فلا تجب على الحائض والنفساء ولا قضاء عليهما، بل يحرم عليهما القضاء عند ابن حجر وينعقد نفلا بلا ثواب عند الرملي. هذا تقدم بيانه أمس. قال وبلوغ الدعوة، فلا تجب على من لم تبلغه، أي لم تبلغ الدعوة، كأن نشأ في شاهق جبل، ولا يجب عليه القضاء إذا بلغته الدعوة عند الرمل. يعني إذا بلغته الدعوة لا يجب عليه قضاء ما فاته من الصلوات قبل بلوغ الدعوة. وقال ابن قاسم يجب، أي يجب عليه القضاء، كأن ابن قاسم العلامة بن قاسم رحمه الله العبادي نزله منزلة المسلم الذي نشأ بعيدا عن العلماء فأوجب القضاء عليه. وهذا ما قرره العلامة محمد نووي البنتاني في نهاية الزين أنه يجب القضاء عليه. تمام. قال وسلامة الحواس، فلا تجب على من خلق أعمى أصم ولو ناطقا، أي ولو كان ناطقا، لكن ما دام أنه فقد البصر، ولد فاقد البصر وولد فاقد السمع، والسمع والبصر هما وسيلتا التعلم. ولذا الله عز وجل قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم قال السمع والأبصار، لم يقل الأيدي والأرجل، لأن التعلم يكون بالسمع والبصر. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والبصر، هكذا ها، والأفئدة قليلا ما تشكرون، ثم الفؤاد ليميز الحق مما تعلمه من الباطل. قال هنا فلا تجب على من خلق أعمى أصم ولو ناطقا ولا قضاء عليه إذا ردت عليه حواسه، لأنه ليس عنده أهلية الخطاب. نعم. أركان الصلاة، تفضل. أحسن الله إليكم. قال أركان الصلاة، أركان الصلاة 17: النية وتكبيرة الإحرام والقيام في الفرض وقراءة الفاتحة والركوع والطمأنينة فيه والاعتدال والطمأنينة فيه والسجود والطمأنينة فيه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه وتشهد الأخير والقعود فيه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والسلام والترتيب. أحسنتم أحسنتم. قال أركان الصلاة، الأركان جمع ركن وهو جانب الشيء الأقوى، والمراد به هنا ما تتوقف عليه صحة الصلاة وهو جزء منها. قولنا ما تتوقف عليه صحة الصلاة أخرج الأبعاض والهيئات، فلا تتوقف عليها صحة الصلاة. وقولنا وهو جزء منها أخرج ماذا؟ الشروط، لأنها ليست أجزاء من الصلاة. قال أركان الصلاة 17، قلت لكم هذه إحدى الطرق في عد أركان الصلاة، وإلا فما جرى عليه الإمام النووي في المنهاج أنها 13 ركنا، وهنا أضاف الطمأنينة الأربع فجعلها أركانا مستقلة. قال النية، أي بالقلب، ويستحب التلفظ بها. قال ويكفي في النفل المطلق كتحية المسجد نية فعل الصلاة. انتبه معي، الصلاة كما شرحت لكم إما أن تكون صلاة فرض، وإما أن تكون نفلا مقيدا، وإما أن تكون نفلا مطلقا. تمام، لا نحتاج إلى هذا. الصلاة إما أن تكون صلاة فرض وإما أن تكون صلاة نفل، وصلاة النفل إما نفل مقيد وإما نفل مطلق، والنفل المقيد إما أن يكون مقصودا بذاته وإما أن يكون يحصل بغيره. فإذا كانت الصلاة صلاة فرض فالواجب قصد الفعل والتعيين والفرضية، ثلاثة أشياء. ما زاد على هذه الأشياء يستحب، فلو قصد أن تكون صلاته أداء أو قضاء، استحضر عدد الركعات، استحضر أنه مستقبل القبلة، استحضر أنه يصلي لله عز وجل، هذا مستحب، واضح؟ الواجب هذا، قصد الفعل أصلي، التعيين الظهر، الفرضية فرضا، فيقول أصلي، أي يقول بقلبه ويستحب بلسانه، لكن ما يقوله باللسان ليس هو النية المعتبرة، لأني قلت لك فيما سبق أن النية المعتبرة هي التي تقارن التحرم لا التي تكون قبل ذلك، وإنما يقول ليساعد لسانه القلب. أصلي فرض الظهر أو أصلي الظهر فرضا، هذا يصح وهذا يصح، واضح؟ هذا يصح وهذا يصح، مع أن أحدهما أولى من الأخرى، في واحدة أولى من الثانية، تمام؟ أحدهما أولى من الأخرى، أصلي فرض الظهر، أصلي الظهر فرضا، من ينظر أيهما أولى ويأتي بالجواب غدا؟ أمس لم أكلف أحدا منكم، من ينظر؟ ستجدونها في التحفة، يمكن أن تراجع التحفة إذا كنت ممن يحبون الشاملة عبر الشاملة، تمام؟ من يقول أنا؟ لا أحد، لا تحبون مراجعة الكتب. من يقول أنا؟ ها اسمك؟ ها فهمي، سأكتب اسمك هنا مع القائمة، كان عندنا مفتاح الإحسان ثم حفيظ والآن فهمي، انظر لنا يا أستاذ فهمي أيهما أولى، في واحدة فيها خلاف والأخرى لا خلاف فيها، انظر لنا هذا ستجده في التحفة، وانظر قليلا حاشية الشرواني في ستجد، ولماذا هذه أولى وهذه لا، تمام؟ طيب، إذا كان نفلا مقيدا، ننظر إذا كان هذا النفل مقصودا لذاته كالرواتب كالضحى كالوتر، فهذا لابد فيه من قصد الفعل والتعيين. أما إذا كان النفل مقيدا لكنه ليس مقصودا لذاته بل يحصل بغيره، مثل تحية المسجد، سنة الوضوء، هذا نفل مقيد ليس مطلق لكن يحصل بغيره، فهذا حكمه حكم النفل المطلق، يكفي فيه قصد الفعل. كذلك النفل المطلق يكفي فيه قصد الفعل. فهمنا يا مشايخ؟ واضح هذا؟ طيب، نقرأ عبارته، انظر ماذا قال. قال النية أي بالقلب، ويكفي في النفل المطلق كتحية المسجد نية فعل الصلاة. قوله كتحية المسجد مثال لماذا؟ مثال، انظر ماذا قال هو، انظر ماذا قال، ويكفي في النفل المطلق كتحية المسجد. إذا كان قوله كتحية المسجد تشبيه أو تمثيل للنفل المطلق، هذا غير صحيح، فتحية المسجد ليست من النفل المطلق، واضح؟ وإذا كان المقصود ويكفي في النفل المطلق قصد الفعل فقط كتحية المسجد التي يكفي فيها قصد الفعل فقط، هذا صحيح. فهمنا أو لا؟ ولعل الثاني هو مراده ليس الأول، تمام؟ لأن الشيخ يعلم أن تحية المسجد ليست من النفل المطلق، وإنما حكمها حكم النفل المطلق، تمام؟ قال: ويكفي في النفل المطلق كتحية المسجد نية فعل الصلاة، وفي النفل المؤقت وما له سبب كالعيد وسنة الظهر والكسوف نية الفعل والتعيين. هنا نية الفعل والتعيين، لكن انتبه معي، التعيين هنا في الرواتب، والرواتب قسمان، عندك رواتب صلوات لها رواتب قبلية وبعدية، مثل صلاة ماذا؟ الظهر، لها راتبة قبلية وبعدية، وصلوات لها راتبة قبلية فقط أو بعدية فقط. فالصلاة التي لها راتبة قبلية وبعدية كالظهر لا بد أن تعين أن هذه الراتبة قبلية أو أن هذه الراتبة بعدية، فلا يكفي أن تنوي سنة الظهر، تنوي سنة الظهر القبلية، تنوي سنة الظهر البعدية، لا يكفي أن تنوي صلاة العيد، تنوي صلاة عيد الفطر، تنوي صلاة عيد الأضحى، لا بد من التعيين. واضح؟ قد يقول قائل: أنا في صلاة العيد انتهينا من رمضان أمس، معلوم أن اليوم إيش من عيد اليوم؟ عيد الفطر. إذن القرينة تكفي؟ قالوا: لا، القرينة لا تكفي في النية، تنوي صلاة عيد الفطر. واضح؟ هنا في القبلية والبعدية تنوي سنة الظهر القبلية. يقول قائل: لو نويت سنة الظهر كافي، لأن القرينة تدل على أنها قبلية، لأن البعدية متى تدخل؟ بعد الصلاة، ما في بعدية الآن. نقول: حتى هنا القرينة لا تكفي، بل تنوي راتبة الظهر القبلية. وبحث العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى هذا في التحفة وفي الفتاوى، وناقش الذين يقولون يكفي سنة الظهر فقط أو يكفي صلاة العيد فقط. واضح؟ قال: لا بد أن تنوي سنة الظهر القبلية مثلا، أو صلاة عيد الفطر، أو صلاة عيد الأضحى. شكرا، جزاكم الله خيرا. واضح يا مشايخ أو لا؟ واضح. انظر ماذا قال. قال هنا: وفي النفل المؤقت وما له سبب كالعيد وسنة الظهر. قال: والكسوف نية الفعل والتعيين، ولا بد في الفرض من هذين. هذين ايش وايش؟ نية الفعل والتعيين ونية الفرضية. طيب، هل تجب نية النفلية هنا؟ لا تجب نية النفلية، لا تجب نية النفلية. قال: النية وتكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام. قال في الهامش: طبعا تكبيرة الإحرام لها 20 شرطا، ارجع إلى نيل الرجاء ستجدها. شروط لتكبير: سماعك أن تقم، وبالعربي تقديمك الله أولا، إلى آخر الأبيات، 20 شرطا. أشار إلى بعضها هنا فقال: بأن يقول الله أكبر، فلو أتى بغير لفظ الجلالة الرحمن أكبر لا تصح، ولو أتى بغير لفظ أكبر الله أعظم لا تصح. قال: ولا يضر تخلل يسير وصف بين الله وأكبر، لا يضر التخلل يسير وصف، وصف يسير يعني، كما لو قلت الله العظيم أكبر، هذا لا يضر. طيب، مفهوم قوله يسير وصف أنه لو كان الوصف طويلا يضر أو لا يضر؟ لو قلت الله العظيم الكريم الرحمن الوهاب السميع البصير أكبر، يضر هذا. واضح؟ طيب، قوله ولا يضر يسير وصفين، لو أنك أتيت بفاصل ليس وصفا، مثال الله هو أكبر، يوجد فاصل أو لا؟ ضمير، هل هو وصف؟ ليس وصفا، صح؟ ما رأيكم؟ تصح أو لا تصح؟ لا تصح، لا تنعقد الصلاة، لا بد أن يكون وصفا وأن يكون يسيرا، فلو كان غير وصف يضر، ولو كان طويلا يضر. فهمنا يا مشايخ؟ أيوة. قال ولا يضر تخلل يسير وصف بين الله أكبر، ولا يسير سكوت، أي ولا يضر تخلل يسير سكوت، لو تخلل سكوت يسير لا يضر، كسكتة تنفس، وسميت بذلك لأنها سبب في تحريم ما كان حلالا قبلها كالأكل والكلام. ثم قال والقيام في الفرض، نأخذ هذا قبل الاستراحة، لا الاستراحة تكون 40 دقيقة ثم تستريحون إلى 10، ليس استراحة الآن. قال والقيام في الفرض، قال ولو كفاية، أي ولو كانت الصلاة فرض كفاية، فالقيام ركن فيها كصلاة الجنازة، ولذلك القيام ركن في صلاة الجنازة. قال ومثله ما على صورته، أي ومثل فرض الكفاية ومثل الفرض عموما ما كان على صورته كصلاة المعادة. الصلاة المعادة أن تصلي مثلا منفردا، ثم تأتي جماعة فتعيد الصلاة معهم لتنال أجر الجماعة، عندما تعيدها تمام تنوي نية الفرض وتعتقد أنها نفل، تنوي نية الفرض وتعتقد أنها نفل، قال لك في الزبد تسن في مكتوبة لا جمعة وفي التراويح وفي الوتر معه، كأن يعيد الفرض ينوي نيته، أي نية الفرضية مع الجماعة اعتقد نفليته. فهمنا؟ ولذلك لو تبين أن صلاتك الأولى التي صليتها منفردا باطلة، هل تقوم هذه المعادة مقامها؟ لا، لا تقوم، لأنك وإن نويت أنها فرض لكنها تقع نفلا. فهمنا يا مشايخ؟ قال هنا وما على صورتي كالمعادة، أي فيجب فيها القيام، وصلاة الصبي، أي فيجب على الصبي القيام، أي يجب فيها القيام. قال هذا إن قدر، هذا إن قدر على القيام، وإلا أي وإن لم يقدر على القيام قعد كيف شاء، يقعد كيف شاء، متربعا مفترشا متوركا، لكن الأفضل الافتراش، لأنه هيئة موجودة في الصلاة. قال قعد كيف شاء، فإن لم يقدر، إذن هذه المرتبة الثانية، الأولى القيام، الثانية ما هي؟ القعود، والأفضل فيه الافتراش. قال فإن لم يقدر، أي فإن لم يقدر على القعود اضطجع واستقبل القبلة بمقدم بدنه وجوبا وبوجهه ندبا. قال فإن لم يقدر اضطجع على ماذا؟ على ماذا؟ على شقه الأيمن أو الأيسر، وجوبا أو استحبابا؟ هو قال اضطجع، طيب اضطجع على ماذا؟ نقول اضطجع على شقه الأيمن ندبا، فلو اضطجع على الأيسر مع قدرته على الأيمن لا بأس. واضح؟ قال اضطجع، طيب عندما يضطجع كما يوضع الميت في القبر، يستقبل القبلة بماذا؟ قال يستقبل القبلة بمقدم بدنه وجوبا وبوجهه ندبا. ما معنى وجه ندبا؟ يعني لو جعل وجهه إلى السماء ومقدم البدن إلى القبلة، واضح؟ صحت. فكون الاستقبال بالوجه مندوب هذا ما اعتمده العلامة ابن حجر في التحفة، والذي في فتح الجواد وجرى عليه صاحب فتح المعين أن الاستقبال بالوجه واجب أيضا، أن الاستقبال بالوجه واجب أيضا، فيكون الوجوب بمقدم البدن وبالوجه، لكن العلامة بن حجر في التحفة قال الوجوب بمقدم البدن فقط، أما بالوجه فمندوب. فهمنا؟ طيب، هذه الآن المرتبة رقم كم؟ تيجا ثلاثة، تمام. قال فإن لم يقدر، هذه المرتبة الرابعة، فإن لم يقدر استلقى على ظهره ورفع رأسه قليلا بشيء ليتوجه بوجهه للقبلة، واضح؟ فإن تعذر التوجه به أي بوجهه، لم يستطع أن يرفع رأسه ليحصل التوجه بمقدم بدنه، تمام، برأسه للقبلة، قال فبأخمصيه، أي استقبل القبلة بالأخمصين. تعرف الأخمص؟ ما ارتفع من باطن القدم، عرفتم أو لا؟ المرتفع من باطن القدم هذا ماذا يسمى؟ عرفتم أو لا؟ ماذا يسمى بلغتكم؟ ليس له اسم بلغتكم؟ ليس له اسم خاص. طيب، قال فبأخمصيه ويومئ برأسه للركوع والسجود. فإن لم يقدر، لم يقدر على الإيماء برأسه، قال أومأ بطرفه. فإن لم يقدر أجرى الأركان على قلبه، ثم قال أما في النفل فله أن يتنفل ولو قادرا، أي على القيام قاعدا، يعني حتى لو كان يقدر على القيام فله أن يتنفل قاعدا، لكن له نصف الثواب. وأما إذا كان لا يقدر على القيام فله الثواب كاملا، لحديث إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. قال أما في النفل، انتبه لهذا، فله أن يتنفل ولو قادرا قاعدا ومضطجعا لا مستلقيا، يعني له أن يتنفل مضطجعا مع قدرته على القيام، لكن ليس له أن يتنفل مستلقيا وهو قادر على القيام. قال لا مستلقيا، ويقعد للركوع والسجود، أي وإذا تنفل مضطجعا فإنه في وقت الركوع يقعد وفي وقت السجود يقعد. قال ويقعد للركوع والسجود، أي فلا يومئ بهما حال كونه يتنفل مضطجعا. فهمنا يا مشايخ؟ طيب، قال وقراءة الفاتحة. خلاص انتهى الوقت، الآن استراحة، نكتفي بهذا، والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بقي دقيقة لكن لا بأس، خذوها هبة.